السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الضمير يرجع إلى الأولياء، وهو سبق في الفقرة السابقة قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ثم قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. هذا بحث عن الكرامة، وهو يحكي اتفاقا لأهل السنة والجماعة بثبوت الكرامة، وأن الله جل وعلا يكرم أولياءه بأمور ليست معتادة لدى الناس. والكرامة اسم من الإكرام والتكريم، هو شيء العزيز النفيس، ولهذا أعطيت يعني اسما يشعر بنفاسة ما يقع وبأنه شريف. وخارقة العادة التي في الكرامة هي فوق ما يكون من خوارق العادات لدى السحرة، ودون خارقة العادة التي تجري الأنبياء، أو بأسلوب آخر الكرامات دون المعجزات وأقل منها. جرى اصطلاح العلماء على أن المعجزة وهي الآية تقع للأنبياء والرسل، وما يجري للأولياء يسمى كرامة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء من الكرامات، سواء ورد ذلك في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما تناقله الصحابة فيما بينهم، وما جاء عن الأئمة الثقات أيضا. أما في القرآن فما ذكر الله جل وعلا عن أصحاب الكهف: فما جرى لهم كان خارقة عادة، أحياهم الله جل وعلا سنين عددا وهم في الكهف لا يأكلون ولا يشربون وهم نائمون هذه المدة الطويلة، فهذا أمر جرى على غير العادة. ومنه أيضا الرزق الذي ساقه الله عز وجل لمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا منه. وما جرى لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكرامات يؤمن به أيضا، ومنه قول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل الجبل، وسارية بنهاوند وعمر بالمدينة رضي الله عنه، وبين البلدين مسافة طويلة، فأجر الله جل وعلا على لسان عمر كلمة قالها، وسمع سارية الكلام فاستدار، وكانت الغلبة للمسلمين. فهذا بالنوع كوارق العادات أيضا. وهل يدخل فيه قول الصديق رضي الله عنه لامرأته وفي بطنها حمل، قال عن هذا الحمل الذي في بطن امرأته وهو يخاطب عائشة رضي الله عنها، قال لها أراها جارية والجنين في بطن الأم، وأصل القصة أنه وعد عائشة رضي الله عنها بعطاء من عنده ثم رأى أن يصرف ذلك، صرف النظر عن ذلك ووجه بأن هذا المال يكون ميراثا لها ولأختيها ولأخويها، فقالها إنما هو أخواك وأختاك. فتحيرت عائشة لأنها تعرف أختا واحدة وهي أسماء، فسألت عن الثانية فقال بطن ذي خارية أو بطن خارية أراها جارية أراها جارية. قال بعض أهل العلم قوله أراها لعله من رؤيا المنام وهو يخبر عما رأى في النوم، وقيل هو بمعنى الظن أو بمعنى يظنها جارية. سواء كان هذا أو ذاك فهو بالأمور الخارقة، لأنه إذا كان من رؤيا المنام فما يجري للأولياء من رؤيا المنام وهي رؤية صالحة هي من نوع الإكرام أيضا، من نوع الإكرام. وإن جرى شيء في نفسه وانقدح ويقرب منه الفراسة وغلب على ظنه أن تكون جارية فهو أيضا من نوع الكرامة. وفعلا المرأة ولدت بنتا، ولدت بنت، فهذا منه. ومنه أيضا أن الرجلين كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فخرجا في ليلة شاتية مع ريح وكان معهما مثل العصا، فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما ذلك الشيء الذي يحمله، فهذا من نوع الكرامات. إذن الكرامات حاصلة وثابتة، ولا يوجد أحد من أهل العلم من أهل السنة ينكر هذه الكرامات. تقدم أنها من الشيء النفيس ومن الشيء الشريف، ولذلك فالكرامة شيء نفيس عزيز شريف يكرم الله عز وجل به أولياءه فيجري عليهم ما يكون من باب القدرة والتأثيرات ومن باب العلم والمكاشفة، ويكون ذلك على أكمل الوجوه وأتمه إذا كان لتحقيق أمر شرعي يعود بالنفع على النفس. فقول عمر يا سارية الجبل الجبل عاد بنفع على عامة الأمة، فيكون أمرا مشروعا محمودا نافعا. وقد يعود على الإنسان بأمر نافع لا في أمر شرعي ولكن من أمور الدنيا، فيكون أيضا من أنواع النعم التي تستوجب شكر الله جل وعلا. وقد يكرم الله عز وجل شخصا بكرامة تثبيتا له ودلالة له على الخير، وقد يقع لأحد الناس ممن يقل إيمانه عن غيره فلا تقع تلك الخارقة للعادة لمن هو أكمل إيمانا منه وتجري للأقل، هذا ليس بالبعيد. ومنها هنا قال بعض أهل التحقيق كالعلامة ابن تيمية إن الصحابة لما قوي علمهم بما عندهم من أمور الدين والعمل ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا على يقين أكثر من غيرهم، ولهذا ما احتاجوا إلى هذه الكرامات، وقد يحتاجها من هو دونهم في العلم والدين والإيمان لأنها قد تكون بابا لتثبيت الإنسان. تكون بابا للتثبيت الإنسان، أعني خارقة العادة. وأيضا يقول أهل العلم في هذا الباب: الولاية هي دليل الكرامة وليس العكس، يعني بمعنى إن وجدت خارقة العادة ممن عنده دين وتقى وصلاح، هذا الذي ينقدح في النفس أنه كرامة. وأما أن يتوهم الناس أن كل خارقة عادة تدل على الولاية فليس كذلك. فمثلا السحرة والذين يمارسون بعض أنواع الحيل أو تعودوا على رياضات معينة، فقد يجري لهم ما يستغربه كثير من الناس، ويعرف الناس كذبهم وفجورهم وفسقهم وكفرهم، وبالتالي ذلك الذي جرى منهم لا يعد كرامة. فقد ترى شخصا يبتلع أمواسا فيخرجها، فهذا أمر خارق للعادة. بل رأينا من يبتلع الأمواس ثم يعقب ذلك بإدخال الخيط إلى جوفه، ثم يبدأ في إخراج هذه الأمواس ومعقودة على الخيوط، فهذا ليس بكرامة أبدا، وإنما هو من ضروب الحيل والسحر. ومنها هنا يحتاج الناس إلى جملة أمور لا بد من التنبه لها. التنبيه الأول السابق وهو أنه ليس من شرط الولاية أن تجري كرامة لذلك الولي، هذا ليس من شرط الولاية، بل شرطها الإيمان والتقوى، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يجري الله جل وعلا خارقة العادة لهذا الولي وقد لا يجريها، لكن لتعلم أن هذا هو الأمر المصطلح عليه. لكن الإكرام أعم من ذلك، فإكرام الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الدين أعظم أنواع الكرامة. ومنها هنا جاءت عبارة بعضهم، وإن كان في الجملة الأولى شيء في النفس، قالوا: حظ الله منك الاستقامة، وحظك في نفسك الكرامة. كأنهم يريدون أن يقولوا: الله جل وعلا يريد منك الاستقامة على دينه، والنفس تتشوف لحصول خوارق العادات وهي الكرامات. كأنهم يريدون أن يقولوا لك: فلتكن عنايتك مصروفة إلى الاستقامة على الدين، لا تتشوف إلى خوارق العادات، قد تقع وقد لا تقع. إذن عبارتهم: حظ الله منك الكرامة، أرادوا أن الله يريد منك حظ الله منك الاستقامة، أرادوا أن يقولوا لك إن الله يطلب منك أن تستقيم على دينه. أما طلب الكرامة فهو حظ نفسك أنت، فتنبه للفرق بينهما. فالنفس قد تتشوف لحصول خارقة عادة، ولو صرفت العناية إلى تحقيق الاستقامة كان أولى. وبعد ذلك إن جرى ما جرى من خوارق العادات فطيب، قد يثبت بها الإنسان وقد يعود نفعها على أهل الدين والإيمان، كما جرى من نفع في قصة سارية رضي الله عنه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد تنفع الشخص في نفسه فيكرم ببعض الخوارق فتنفعه وتفيده وتثبته. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني وهو: ما دام أن الكرامة من الإكرام والتكريم فلا يمكن أبدا أن تكون معصية، وكذلك لا يجوز توجيهها إلى معصية. فالإنسان قد يكرم بخارقة عادة في قوته وبدنه فلا يصرف ذلك في المعاصي. ومن البدهي ما دام أنها إكراما فالمعصية تضاد الإكرام. وبالتالي ما يحكيه بعضهم من وجوه وأنواع الكرامات وهي كذب وليست من الكرامة تخالف هذا الأصل. ففي الكتب التي كتبت عن الكرامات كما في جامع كرامات الأولياء للنبهاني وفي طبقات الشعراني وشيء من ذلك موجود في طبقات والضيف الله السوداني وفي جواهر المعاني لعلي حرازم فيما ينقل عن أحمد التجاني وغير ذلك من الكتب يجد الإنسان فيها ما لا يمكن أبدا أن يعده من عنده علم ودين لا يمكن أن يعدها في الكرامات بل هي من الفجور والفسوق. وفي تلك الكتب أمور لا يشك عاقل في أنها ليست من الكرامة. فمثلا يذكر بعضهم أن فلانا خطب الناس عريانا، هذا إلا أن يكون من المجانين، أما أن يكون ذا عقل ودين ويقف أمام الناس عريانا فهذا ليس من الدين ولا يعد مثل هذا كرامة مهما يعني نقل عنه من الكلام ونطق به. أو كالذي وقف عند الناس وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، عد هذا في الكرامة لأنه قال هذه الجملة في وقت واحد في أكثر من مسجد، قالوا ففيه تعدد الولي فهذا دليل الكرامة مع أنه ما قال إلا كفرا وزندقة. فهذا معدود عند بعض القوم من الكرامات. وأيضا يفعل بعضهم بأتان ويقول إنه يسد خرقا على سفينة يكذب على الناس. وأيضا آخر يواقع امرأة أجنبية عنه يزني ويعد هذا من الكرامات لاعتبارين، إما لأنه نظر في اللوح المحفوظ فوجد فيه أنه يزني يوم كذا ساعة كذا بفلانة فيفعل ذلك موافقة لما في اللوح المحفوظ فيعد من الكرامات، وربما افترى كذبا من نوع آخر فيقول للناس عن تلك المرأة التي يعرفون أنها ليست يعني زوجة له، يقول إنها زوجته ولكن ألقى الله عليها شبه امرأة أخرى فيكذب الناس عندئذ أبصارهم فيعدون ذلك من جملة الكرامات. هذا كله موجود للأسف في كتب وأشرنا إلى بعض هذه الكتب. فالحاصل إذن ما عاد على الشريعة بإبطال أصل فيها أو كان معصية وحراما فلا يعد كرامة أصلا، ما يخرم أصلا وقاعدة شرعية، وما يكون معصية لا يمكن أن يكون كرامة بل يتنافى مع هذا الاسم الشريف الكرامة فيه من الإكرام وليست من الإذلال والفسوق والعصيان. ولهذا تجد السلف يذكرون في هذه الكرامات ما يدل على شرفها فعلا ونفاستها لا على خبثها وشرها. هذا تنبيه. تنبيه ثالث وأشير إليه سابقا أن الكرامة قد تقع من الولي الأقل رتبة، أعني خارقة العادة على وجه الخصوص، وليس بالضرورة أن تقع ممن هو أقوى دينا وإيمانا منه. تنبيه الرابع حول هذا الموضوع أيضا وهو في عبارة المصنف قال وصح عن الثقات من رواياتهم، فتنبه لما ينقل من الكذب وما ينسج من الأباطيل في هذا الباب، يعني قد يتناقل العامة أمورا يعدونها من الكرامات يقوون بها البدع والشركيات، فمثل هذه مردودة، بل ربما كذبوا أصلا، وربما صدقوا فنقلوا سحرا لا كرامة. قد ينقلون من السحر ما ينقلون. ولنضرب أمثلة واقعية حصلت هنا، وقد حكيتها في بعض الدروس، لكن المناسبة الآن تقتضي أن نعيدها. هذا بما يتنقله الناس الذين ليسوا بثقات. جاء أحدهم إلى أحد قدماء أنصار السنة في السودان، اسمه حاج الشيخ عمر رحمه الله، ابنه الآن كبير في سنه، اسمه أبو بكر الشيخ، صلى الله يحفظه وأن يحفظنا جميعا. هذا الرجل من قدام السنين في السودان، حتى كنت أسمع الشيخ محمد هاشم الهدية رحمه الله يحكي لنا عنه شيئا، أنا رأيته في صغري. هذا الرجل جاءه رجل وقال له: يا حاج الشيخ، عندي كرامة دار احكي لك عشان تصدق وتؤمن بها. قال له: هات جيب الكرامة احكيها. قال: عندهم رجل سرق من رجل، المسروق منه أصر على أن يحلف السارق بالشيخ عند القبة حتى لا يقلق، لأنه إذا أعطى اليمين بالله ربما كذب. فقال: أنا صاحب الحق، أطلب أن يحلف هذا الرجل عند القبة وباسم الشيخ يحلف به. قال: فذهبوا إلى القبة، فحلف السارق بالشيخ على أنه ما سرق. قال: فتحرك طائر ضخم من جهة القبة وجاء إلى الرجل وقطع رأسه رأسا في نفس الحال. هذه هي الكرامة التي يحكيها الرجل. قال لحاج الشيخ: ها رأيك شنو هذه الكرامة؟ شوف الذل مما حلب الشيخ، طائر ضخم تحرك من القبة خطف رأس الرجل قطعه ومشى. صدق ولا ما صدق؟ قال: الخرابة، زلكم ما عنده فقه، الله قال اقطعوا يده ما قال اقطعوا رقبته. حاج الشيخ يقول له: الولي ذا بتاعكم ذا ما عنده فقه، الله قال اقطعوا يده ما قال اقطعوا رقبته. فسكت الرجل. هذا تعليق سريع وهو جيد، وطبعا يسكت الخصم. فسكت الرجل. وحكيت لكم عن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله أيضا، يمكن كثير منكم رآه لأن وفاته ليست بالبعيدة، توفي قريبا رحمه الله. فيحكي لنا هو نفسه أن رجلا جاء عنده في دكانه يحمل عصا غليظة ويطالب الشيخ أحمد ياسين بأن يصدق بما يروي من كرامة، وإلا فالعصا على الرأس. قال: طيب احكي. فحكى الرجل فقال، فذكر اسم شيخ مشهور ميت لا أريد أن أسميه، مات تلميذه، مات التابع للشيخ، جاءه الملك ليسأله ومعه حديدته للتخويف والضرب. فقال للحوار الشيخ التلميذ: من ربك؟ قال: السيد فلان أو الشيخ فلان. ما دينك؟ الشيخ فلان. من نبيك؟ الشيخ فلان. قال: فهم الملك بضربه، فإذا بالشيخ يفزع التلميذ، يأتي في نفس اللحظة ويمسك بيد الملك حتى ارتجف الملك، وقال: هذا الميت تبع لنا، ده معانا احنا، تبع عرفه ليش لتضرب. انتهى الرجل من قصته للشيخ أحمد ياسين رحمه الله، قال له: هتصدق ولا ما تصدق؟ هذه كرامة. الشيخ أحمد ياسين قال: أنت صادق فيما رويت، بمعنى نقلت ما حكي لك كما ما زدت، لكن عندي سؤال. هم الشيخ الميت والتلميذ الذي مات الآن والملك الذي في عالم الغيب وكلها تحت الأرض، حدثني عن الرابع الذي حضر هذا المشهد ورواه لك، من هو؟ قال: ما الذي قص عليكم؟ فسكت الرجل، لم يتنبه لهذا. قال: والله انت اصلكم الوهابيه ديل ما بتنقدروا، خلى العصا وخلى الضرب ومشى. على كل حال، هذا مما يعني اقول مما يروى عن غير الثقات، هذا التنبيه. الشيخ يقول: والصحة عن الثقات، ليس مما يتنقله بعض الناس. نسمع في رواية بعض الناس أنه وجد قبر هجر الناس أو ما كان الناس يزورونه وكانوا يتجاوزونه إلى شيخ آخر، وإذا به يخرج شاربه، وقيل أخرج رجله من القبر، فبعد ذلك اشتغل الناس بزيارته. هذا مما ينسج من الكذب. إذن أقول خذ ما صح عن الثقات من الروايات وأعرض عن هذا، بل بعضه كذب صريح ظاهر. وهنا تنبيه آخر، وهو أن بعض القوم نسج ما نسج من الأكاذيب لتقوية الشرك وللدلالة على أن فلانا أعطي الكلمة الكونية يقول للشيء كن فيكون، وبالتالي يستغاث به ويفزع إليه في الملمات. هذا ينبغي التنبه له، فإن ما يكرم الله عز وجل به المؤمن، لاحظ أنه إكرام من الله لهذا المؤمن، إكرام من الله جل وعلا لهذا المؤمن، فإن لم يعطيه الله عز وجل ذلك ما جرى له، بل يجري للأولياء من خوارق العادات أقل مما يجري للأنبياء، وهذا معلوم، وسيأتي التنبيه عليه في التنبيه اللاحق بعد قليل إن شاء الله. فإذا كان الأنبياء والرسل لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل، لا يعلمون الغيب، فكيف يعلمه هؤلاء؟ حتى ما أجر الله جل وعلا على أيدي الرسل من المعجزات، مع ذلك ما كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم، إنما كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله. فتجد اقترانا عجيبا عند القوم بين حصول الكرامة وجواز عبادته. لماذا؟ الرسل أجل وأعظم، وما يجري الله جل وعلا على الرسل وما يجريه للرسل من الآيات المعجزات هو فوق ما يجري للأولياء من الكرامة. ومع هذا يقول الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالشاهد لا يعبد ولي ولا نبي ولا ملك، مع أن ما يجري من الأمور العظيمة ما يجريه الله عز وجل للملائكة وللأنبياء والرسل وفوق ما يجري من الكرامات للأولياء. وعندئذ ندخل إلى التنبيه الأخير، وهو ما حقيقة الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. لهذا السؤال وقع بعض الناس في إفراط وتفريط، فالمعتزلة فرطوا فقالوا لا يمكن أن تقع كرامة قط لولي حتى لا تشتبه بالمعجزة، لأن المعجزة تدل على النبوة والرسالة. فقالوا لو وقعت كرامة لولي لاشتبهت الولاية بالنبوة والرسالة، فمنعوا حصول الكرامات. والغريب أن بعض الناس نقل هذا عن أبي إسحاق الإسرائيلي، والأشاعرة في كتبهم ينسبون إليه هذا القول، وما نقله غير واحد يبدو لي أن الإسرائيلي كان يرى أن خارقة العادة لا تقع لولي، لكن قال يجوز إجابة دعواتهم وأن يوجد ماء في مكان عطش ونحو ذلك، أو أن يجد ماء في مكان عطش ونحو ذلك. ووجود الماء في مكان العطش نوع من خارقة العادة، لكن لماذا قال الإسرائيلي هذا الكلام؟ لم أجد يعني من فصل في كلام الإسرائيلي حتى أقوى على التأكيد، لكن ظني أن الإسرائيلي هو ممن ظن أن خارقة العادة متساوية بين الكرامة والسحر والمعجزة، وبالتالي منعها إلا في المعجزات. يبدو لي أنه هو الأصل الذي انطلق منه القوم من معتزلة وأشاعرة وأهل كلام، ولهذا حصل هذا الخلط ما بين إفراط وتفريط. حكينا التفريط، أين الإفراط؟ الإفراط منقول عن أبي بكر الباقلاني فقال: كل ما جاز معجزة لنبي جاز كرامة لولي. هذا إفراط، فهو أثبت الكرامة لكن جوز وقوع المعجزات من الأولياء، وهذا صعب ومبالغة. أيضا المنطلق واحد، جعل حد السحر والكرامة والمعجزة شيئا واحدا، فخارقة العادة متساوية في الجميع. طيب، والذين أثبتوا المعجزة وميزوها عن الكرامة ماذا فعلوا؟ ذكروا شروطا ولم يقولوا هي راجعة إلى حقيقة خارقة العادة، لأن الشرط ليس جزء الماهية، فذكروا شروطا بها تميز بين النبي الذي تقع منه خارقة العادة وبين غيره. وليس الدرس الآن للإطالة حول هذا الموضوع لطوله، ولكن أشير إلى كتاب نافع في هذا الباب، وهو كتاب النبوات لابن تيمية، تكلم عن هذه المسألة وأطال النفس فيها، وربما وجد بعضكم في بعض المختصرات شيئا من الكلام المختصر السهل إن شاء الله. لكن الصحيح أن خارقة العادة التي في المعجزة أعظم من خارقة العادة التي في الكرامة وفي السحر، هذا الفرق الأول. الثاني، الكرامة والمعجزة لا يمكن أن تنال بالتعلم، يعني إذا مشيت درست خارقة العادة التي في السحر في الكرامة أو في المعجزة، هل يمكن أن تقوم بها؟ الجواب لا، بخلاف خارقة العادة في السحر فتتعلم. عشان يتعلم السحر قد يأتي بخارقة عادة، ويشئ تسميها بالمخارق. إذن هذا فرق ثاني، وهو أن السحر يتعلم، أما الكرامة والمعجزة ليست بالتعلم. فرق ثالث، يمكن أن يعارض السحر بسحر مثله أو يبطل بالقرآن ونحو ذلك، أما المعجزة والكرامة فلا يمكن إبطالهما، لا المعجزة ولا الكرامة لا يمكن إبطالهما. إذن السحر يبطل ويقاوم بمثله. فرق رابع، ذكرنا ثلاثة ولا كم؟ فرق رابع، أن السحر مقرون بالكذب والفجور ونحو ذلك من الباطل، بخلاف المعجزة والكرامة لا تكون مقرونة بشيء من هذا الباطل، وإنما معها الدين والإيمان والنبوة والرسالة. نبوة والرسالة بالنسبة للمعجزة، والإيمان والصلاح بالنسبة للكرامة. ولهذا ببدايات النظر يمكن للإنسان أن يميز بين السحرة الدجالين وبين غيره. يا إخوة، هؤلاء السحرة أو من يزعمون أنهم أولياء، بقليل من النظر وبصيرة تستطيع أن تميز بين الكاذب والصادق، وبين التقي والفاجر. هؤلاء السحر الذين يزعم الناس أنهم أولياء، إن جلسته وحده لقالك رأيت فيه أحوالا عجيبة، من هذه الأحوال ربما قالك لا يأتي إلى الصلوات، بل عنده صلوات معينة هو مستيقظ فيها ليس بنائم، وليس له من عذر لا يأتي للجماعة. وبعضهم ينقل عنه أنه توجد معه كلاب سوداء تبقى معه، فإذا مات انطلقت وهامت في الأرض. هذه ليست أحوال إيمانية، وربما خافه الناس لأنه سيؤذيهم، لأنه يؤذيهم فيخافونهم ويقدمون له ما يقدم من الباطل. وتجد عند القوم من الإعانة على الباطل وطلب المنكرات وطلب الوقوع في الشرك ما هو ظاهر، بحيث يجزم الإنسان بأوائل النظر أنه من أهل الباطل، فأحتاج إلى كثير يعني تفكير وتعمق. لكن نأتي إلى الفرق بين الكرامة والمعجزة. السحر وضع حمر مقرون بالكذب والفجور، يتعلم يبطل الخارقة التي فيه دون خارقة الكرامة والمعجزة أقل، وبالتالي يمكن أن تقاوم وأن تبطل وتتعلم ونحو ذلك. لكن نأتي إلى حقيقة الفرق بين المعجزة والكرامة والنظر في كلام الباقلاني: كل ما جاز معجزة لنبي جاز كرامة لولي. الخلاصة التي ذكرها العلامة ابن تيمية رحمه الله وكلامه مستقى من الأدلة، يقول هنالك آيات للأنبياء جرت في مقام التحدي والإعجاز، هذه خاصة بالأنبياء والرسل، لا يمكن أن تقع كرامة لولي، لأنها دليل على ماذا؟ عن نبوة الرسالة. فلو وقعت من غير نبي ورسول لما أمكن الاستدلال بالمعجزة على النبوة، فالدليل لابد أن يكون خاصا لا مشتركا، الدليل لابد أن يكون خاصا ليدل على هذا الشيء وحده لا على غيره. وبالتالي هذا نوع من الآيات المعجزات. قال: وهنالك نوع ثاني من آيات الأنبياء قد يقع قدر منه للأولياء، لكن لا بد من وجود فرق فيه أيضا بين الأنبياء والأولياء. قال: كإكثار الطعام والماء، بحيث يروي الماء القليل خلقا كثيرين، أو يشبع الطعام القليل عددا كثيرا من الناس بلا سبب ظاهر، هذا قيد مهمة، بلا سبب ظاهر. وعليه فقد جرت هذه الأمور معجزات للأنبياء، وقد تقع كرامة لولي، بحيث يجد هذا الولي أو يوجد عنده طعام بدل ما يكفي 2-3 يكفي 10 فيشبعون كلهم، وهذا جرى للصديق رضي الله عنه فشبع كل زواره وكل ضيف وكان الطعام قليلا. لكن يقول ابن تيمية بعدما بين أن هذا يقع لهؤلاء وهؤلاء واستدلاله الصحيح، نبه إلى الفرق فقال: يجري منه للأنبياء بكثرة فيخالفون الأولياء في كميته وكيفيته. فمثلا الطعام الذي برك فيه النبي عليه الصلاة والسلام كفى جيشا بأكمله، هذا لا يقع لولي. لاحظ أصل الإكثار من الطعام حاصل، لكن هذا لعدد قليل وهذا لعدد كثير، بحيث يعرف الناس الفرق بين هذا وذاك. إذن في الجملة دي ما كان معجزة لنبي لا يقع كرامة لولي، حتى هذا القدر الذي في نوع اشتراك لاحظ مع الكمية والكيفية لا يقع الأولياء، لا يقع للأولياء منه شيء. بهذا يتضح لك الفرق بين هذا وذاك. لكننا يمكن أن نقول، وهذا تنبيه أضيف إلى ما سبق، الكرامات معجزات للأنبياء. ممكن نقول هذا الكلام: الكرامات معجزات للأنبياء. ليه؟ لأنها ما وقعت كرامة لولي إلا بفضل اتباعه لذلك النبي، وقد أخبر الأنبياء بما يجري للأولياء. لاحظ أن الكرامة ما وقعت لولي إلا بفضل اتباعه لذلك النبي، فيكون دليلا على صحة النبوة. هذا معنى قولنا الكرامات في جملتها معجزات الأنبياء، بمعنى تدل على النبوة، هذا قصدنا، تدل على النبوة وصحتها، لأنها ما وقعت للأولياء إلا بفضل اتباعهم للأنبياء، فدل على صحة ما جاءوا به من عند الله جل وعلا. إذن هذه فروق مهمة يفرق بها بين الكرامة والسحر والمعجزة، مع ملاحظة ما سبق التوجيه. هنالك كتاب للألكائي مصنف في كرامة الأولياء وملحق بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الجزء التاسع. في البداية شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة طبع في 4 مجلدات، كل مجلد فيه جزءان 8 أجزاء، ثم حقق هذا القسم أعني كرامة الأولياء، فيعتبر تابعا لهذا الكتاب. نريد أن نخلص إلى أن أهل السنة قالوا بوقوع الكرامة وبإثباتها، قالوا بوقوعها وبإثباتها،